حديث نعم أبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من فضلك علما وتعليما، إنك على كل شيء قدير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. أما رجحانه من حيث الاتصال، فلاشتراطه أن يكون الراوي قد ثبت له لقاء من روى عنه ولو مرة، واكتفى مسلم بمطلق المعاصرة، وألزم البخاري بأنه يحتاج ألا يقبل العنعنة أصلا، وما ألزمه به ليس بلازم، لأن الراوي إذا ثبت له اللقاء مرة لا يجري في رواياته احتمال ألا يكون سمع، لأنه يلزم من جريانه أن يكون مدلسا، والمسألة مفروضة في غير المدلس. نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. الآن يذكر في المفاضلة بين الصحيحين، وهذه من حيثية الاتصال، من حيث الاتصال. يقول أن البخاري رحمه الله اشترط أن يثبت لقاء الراوي بشيخه ولو مرة يثبت عنده. طبعا هذا ثبوت اللقاء يعني إما بقراء أو بنص، إما القراء الدالة على لقائه أو النص، لا يلزم أن يكون نصا، لكن أنه شيء يثبت لقاءه، هذا اشترط. لكن لا في كل رواية، بل ولو مرة واحدة، يعني على سبيل التمثيل، ليحمل غيرها عليها على أن اللقاء حصل. طيب مسلم يقول لا، أنا يكفيني إمكان اللقاء، معاصرة مع إمكان اللقاء، ولا يشترط، لم يشترط أن، يعني في باب الرواية نقول أنا ما بشترط تحققه. كيف يعني؟ يعني هل هناك فرق كبير بينهما، ولا الأمر يعني مسلم، وخاصة أنه نقل عليه يعني إجماع، شو المشكلة؟ يقول مسلم لما نظر في باب الرواية، عوايد الرواة بعدها ما ثبتت، واضح؟ يعني بمعنى إنه الاصطلاحات ما استقرت استقرارا تاما، فمن الرواة من عنده علم ومعرفة فيستخدم الألفاظ الدالة على الاتصال. صحيح هي موجودة من زمن الصحابة وغيره، لكن ليس كل الرواة على رتبة واحدة في المعارف، لكنه تحمل حديثا فروى عمن؟ قال عن فلان. سمعه؟ نعم سمعه، بس قال إيش؟ عن. طيب وفي كل رواياته ولم يثبت عندنا، أو لم يأتي عنه مرة واحد أنه قال حدثنا أو سمعته أو القرائن، لكن نحن في واقع الأمر نعرف أنه سمع. نعم واضح. وخلنا نقول بدي مرة واحدة عشان أكون على يقين شرطي، واضح. طيب لذلك حينما ننظر في الأسانيد يقول له حجر أنه هذا ممكن وين؟ في من لم يكن مدلسا. طبعا المدلس نحن نعرف أنه سيخفي عيب الرواية، وإذا قال عن أنا في مشكل أحيانا، فقد يكون سمع ممن لم يسمع، يعني ممن لم يسمع، أو ما لم يسمعه ممن سمع منه، إذا في إشكال. فهذا المدلس له حكم خاص. هل تلزمني بأن أنص؟ طب إذا لم أنص ماذا أعمل لهذه الروايات؟ أقبلها أو أردها؟ هل أهدر هذه الروايات؟ وأنا أعلم يقينا أنها إيش مسموعة، لكن هكذا جاءت الرواية. واضح؟ وذلك العلماء من قبل هذه المسألة عندهم لها آثار واخذت حيزا كبيرا وصار فيها نزاع. مذهب مسلم مذهب متسق مع صناعة المحدثين؟ نعم. واضح؟ متسق. ليش؟ لأنه أحيانا يأتيك التصريح بالسماع فلا تقبله وتعلم. واضح؟ يعني أحيانا يأتي تصريح السماع إن يقول حدثنا أو أخبرنا أو سمع، ويأتي الناقد يقول إيش؟ هذا التصريح خطأ على الراوي، خاصة إذا كان مدلسا، إذا كان بالذات مدلسا. ليش؟ لأنه إذا كان مدلسا وثقة وصرح بالسماع فيما لم يسمعه، سيكون هذا التصريح منه ولا من غيره؟ من غيره، من غيره وليس منه، لذلك يعلونه. إذن لاحظ هذا، حينما أنا عندي التصريح ما قبلته، إذن في المقابل أيضا عدم التصريح لازم يلزمني أني أقبله. فهل الأمر تعلق بالتصريح وحده؟ طبعا هذا الكلام لا نقول أنه البخاري على علم وذكر في ذلك كله، ما قعد من مسلمين، لكن مسلم بيتكلم من حيث واقع الأمر، أني إذا اشترطت هذا الشرط قد أتخلى عن كثير من الأحاديث الصحيحة التي لا أستطيع أن أردها لأجل صيغة التحديث. فهم البخاري اشترطه واختلفوا عليه، هل هذا شرط في كتابه أو شرط مطلق؟ صحيح عليه أنه يراه في كل ما هو صحيح. طيب، طبعا الحملة عند مسلم خاصة مقدمة الصحيح على من اشترط حملة، لأنه يرى أن ذلك يعني فيه جانب من هدر كثير من النصوص الحديث الصحيحة لأجل هذا الشرط، والواقع يرد ذلك. إذن بده يحمل، ولا يقصد البخاري طبعا، ما يقصد البخاري، إنما يقصد أن هذا الشائع بين أوساط المحدثين اللي بقوله يؤدي قوله إلى كذا، وعده قولا مخترعا، بمعنى أنه طارئ على المحدثين. ليش؟ من جاء الطرق؟ من جاء الاختراع؟ سلام، من جاء؟ إنه بقول الناس كانوا على القبول ولا يدققون في هذا، لا تشترطوا بعد ما راحت الروايات، اشترطوا من البداية ليتنبه من؟ الرواة. بس ما نعرف، ما نقدر نركب له الآن هذا الذي قال فيه عن أقول عنه كذا، ولكن أعرف أنه سمع. هذا واحد. الثاني، كان المحدثون من قبل قاعدتهم، سيأتي بها تفصيل، إن من أرسل فقد ضمن لك. أنتم كنتوا تقبلوا مراسيل والآن تتركون، إذن القول إيش؟ صار جديد أنك تشترط بعد. كما نحن اليوم ننكر على المتأخرين محاكمة المتقدمين على قواعدهم وأصولهم. واضح؟ أنتم تحكم على قواعده ولا على قواعد من؟ في وقته، في وقته، في هذا الشائع الرواية يروي عن عن عن، لو يقول له سمعت يقول لك نعم، وأنا عمن روي. واضح؟ وهكذا وهكذا. إذن لاحظتم ليه؟ ولذلك لاحظوا في التدقيق على مسلم، هل جاء لما دققوا على البخاري وعلى مسلم، صحيح هذا من حيث الشرط أقوى جميل، لكن من حيث الواقع أمر، هل مسلم روى بسبب إمكان اللقاء وبالمعاصرة روى ما لم يسمعوها الرواة من شيوخهم؟ لا. هل استدرك عليه يعني شيء كثير قالوا له تعال أنت عندك فلان روى بالعنعنة ولم يسمع؟ صدرك عليه؟ لا، شيء يصير جدا. ليش؟ لأن هذا ما لا يعرف منه. لكن واقع الأمر والذي عليه المحدثون فعلا ما عليه مسلم، ما عليه مسلم. نعم، فهمنا هذا؟ ولذلك لا نجعل، نعم صحيح هذا من هذه الحدية، نعم زاد شوية، لكن لا يعني أنه فات مسلم إيه من هذا، بحيث أنه والله روى ما لم يتصل. بس أنا هذا الذي أريد أن نفهمه من هذه من هذا الملحظ، لأنه بعض الناس يظن أن الإمام مسلم إيش يعني كأنما تساهل في هذا الأمر. لا، بالعكس، من لم يشترطه صار عنده التدقيق أشد. من لم يشترطه صار التدقيق، صار التدقيق عليه إيش أشد. نعم، هذا مساوي. ما قلنا مساوي، لا، كونك اشترطته ماشي، أنت خرجت من الخلاف بس، لكن الذي عليه العلماء ما فعله. نعم، هذا قال: وأما رجحانه من حيث العدالة والضبط، فلأن الرجال الذين تكلم فيهم من رجال مسلم أكثر عددا من الرجال الذين تكلم فيهم من رجال البخاري، مع أن البخاري لم يكثر من إخراج حديثهم، بل غالبهم من شيوخه الذين أخذ عنهم ومارس حديثهم، بخلاف مسلم في الأمرين. نعم، يعني هذا قضية العدالة والضبط من حيث العامة، نعم، لكن ليس من كل جزء واحد بعينه، لا، لأنه بعض من روى عنهم البخاري لم يرتضهم مسلم، بعض من روى عنهم مسلم ما روى عنهم البخاري، بعض شيوخ هذا لم يروي عنهم هذا، وهكذا. طبعا حتى بس نبين، لا يظن حصل اللقاء بين البخاري ومسلم بعد اكتمال معارف مسلم وتصنيف كتابه، تبو إلى هذه. وذلك الكلمة الخطيرة التي أضرت بمسلم كلمة الدارقطني: لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء. هذا الكلام قد يقول عالم كلمة فيتلقاها الناس ويظن أنها كذا، خاصة إذا كان كبيرا، هو يقصد شيئا معينا وليس أمرا عاما. يعني كونه سأله عن مسائل وأشاد به لا يعني أنه لولاه لما جاء، بل اكتمل مسلم وشارك البخاري وصنف كتابه قبل أن يلقاه. لو قلنا لا لما راح ولا جاء، كيف صنف كتابه بعد اللقاء وبعد الاختلاف؟ يعني أخرج مرويات من الذهلي، بينما البخاري أبقاها وروى عنه، على الصحيح عنده روايات وليست قليلة، الروايات للذهلي محمد يحيى موجودة في البخاري، لكنه دون إيش التصريح، غالبا ما يأتي به مهملا، غالبا يأتي به مهملا، ليس كما ينفي بعض المعاصرين. يعني بعض المعاصرين ينفي نفيا قاطعا أن يكون البخاري روى عن محمد يحيى. على كل، إذا من حيث العدالة والضبط لا شك أنه البخاري دقق، لكن يوجد في هؤلاء الرواة وهم جمع كثير بالمئات، واضح؟ بالمئات، بل هناك من يعني تكلم فيه وجمعهم، يعني جمعوا من قبل، يعني من تكلم علماء. والحافظ حجر في هدى الساري جمع هؤلاء الرواة المتكلم فيهم وأجاب عنهم. طبعا بدنا نلحظ أن إجابة الحافظ حجر في هدى الساري أحيانا قد تختلف عنها إجاباته في الفتح وفي كتبه الأخرى. ليش؟ لأن هذا في فترة متقدمة ودخل مدافع، يعني الحافظ حجر محامي البخاري، دخل يدافع. لما دخل في باب التصنيف والروايات والكلام والتخريج والتفصيلات تغير له بعض النظر، واضح؟ النظر إيش؟ تغير قليلا. هذا واحد. ثاني المسألة، يعني في الكلام في هؤلاء الرواة لا شك أنه البخاري ومسلم يطلبون الصفات العليا، لكن إذا وجد الحديث صحيحا صفات الرواة شوي دون يخرجون، نعم، ويتكلم فيه، نعم، والمتكلم فيه العلماء ما تحرجوا من الكلام، لا يعني أن هذا الراوي المتكلم فيه أن حديثه غير صحيح، يعني ليس يلزم. ليش؟ لأن العلماء حينما ينظرون في باب التصحيح والتضعيف ليس النظر مقصورا على باب العدالة والضبط فقط، بل هناك قرائن كثيرة جدا ينظرون فيها لأجل معرفة الصحيح من السقيم. بمعنى الثقة والثبت أحيانا يهم فيردون روايتهم، لذلك ما في اضطراد. كما أن من يتكلم فيه سواء كان في عدالته أم في ضبطه إيش؟ تكون روايته مستقيمة بقرائن كثيرة جدا. فهل يهدرون هذه الرواية؟ لا، واضح؟ ولذلك ليست القواعد هذه قواعد رياضية وأزاد أحسن اثنين، كل ما رواه هذا نقبله أو كل ما رواه هذا لا نقبله، لا يوجد. بل عند المحدثين حيوية في النظر وعمق في أنهم يريدون تخليص هذه الروايات التي اشتبكت مع غيرها مما رويت هذا الضعيف، لكنه عنده هذه وهذه وهذه سليمة، إذن نخرجها من بين هذه الروايات. وهذا الثقة الثبت أو الثقة ها عنده هذه الرواية وهذه وهذه ما وهم فيه، إذن نخرجها من بقية روايات. كما أخرج روايات يعني أخطاء الرواة وأوهام من الثقات والأثبات، قابلوا روايات بعض الضعفاء ممن ضبطوا مروياتهم. واضح؟ يعني المسألة مش كما يظن إنه المسألة مضطردة إنه هكذا، لا، لأنه قد يكون هذا الراوي ضعيف في شيء. أقرب مثال كيف؟ أقرب مثال طالب في الكلية أحيانا قد تجد في مادة يجيب امتياز، الثاني راسب فيها، هو عند اللي رسب فيها إيش إنه طالب هذا إيش؟ وعند اللي جاب امتياز إيش؟ شوف هذا شو بيحكم عليه، هذا إيش يحكم عليه؟ هل حكم هذا وحده صحيح؟ هل حكم الثاني وحده صحيح؟ لكن لما تنظر تجمع وتعرف الحقيقة كلها، واضح؟ إذن عند ذلك تحكم حكما صحيحا، ولذلك بحسب اكتمال المعطيات بيجي الحكم دقيق. واضح؟ أيوة، ليس حكما من حيثية معينة. ومن هنا الأحكام على الرواية أحكام اجتهادية، كما أن الحكم على الرواية تابع الحكم على الراوي. يعني أجيب مثال، الآن لو جئنا إلى واحد كشهر بن حوشب، إيش عند العلماء؟ شهر ضعيف كثير، ضعيف، بحر بحر رواية ولا؟ نعم بحر بحر. ابن معين ايش يقول عنه؟ ثقة. واضح؟ إذن هل أنا أقول أن ابن معين هنا تساهل والعلماء تشددوا هذه النظرية تعرفونها ما تضبط؟ لا، كل واحد حكم بمقتضى، قد يكون في رواية معينة أو قد يكون فيما وصله أو قد يكون لأمر ما وهكذا. إذن لابد من جمع كل الكلام تتضح الصورة، وإذا اكتمل التصور جاء الحكم دقيقا، لا نقع في الوهم، لأنه إذا اكتملت بقضاء التناقض هنا وفي حكم واضح في واقع الأمر. إذن ليس كذا، يعني لا نحكم عليه من جهة معينة فقط. واضح؟ طبعا قد نسوغ لفلان أو فلان والله من هذه الحيثية حكم وقال كذا، لكن لا يكون تعميم بسبب هذا. هذه مسألة مهمة جدا حينما ننظر. الآن عندنا بالنسبة للبخاري بالنسبة للإمام مسلم، هل حينما يخرجون الرواية يدرسون أو يدققون فيها؟ نعم. يعرفون عن الراوي ويدققون فيه؟ نعم. واجتهادهم في مقابل اجتهاد غيرهم، يعني لا أجي أجعل كلام العلماء تحكمي في اجتهاد هؤلاء، ما بصير تحكم. كما أن هذا مجتهد، هذا مجتهد، هل يقضى بالاجتهاد على الاجتهاد عند العلماء؟ هذا خرج بما أداه إليه اجتهاده ونظره ولمعارف أخرى، ولذلك دلت القرائن عنده على أن هذه الرواية صواب مع أن الراوي وتكلم فيه أو ضعيف أو مجهول حتى موجود في البخاري ومسلم موجود يقول لي واحد لا موجود بحكم من حجر حتى يعني من حجر يقول في التقريب عنهم مجهول والرواية في البخاري أو في مسلم موجود بس لا يعني أنه مجهول خلاص الرواية ليست مستقيمة واضح هذه مسألة ولذلك لما يخرج عنه هذا في توثيق ضمني معين من هذه الحيثية ولذلك وجدنا أن البخاري أحيانا يتنكب روايات ممن قيل فيهم من الأثبات لأن الرواية فيها وهم ثم إذا دققت النظر فستجد أن تصرف البخاري تصرفا صحيحا وهناك روايات يخرجها بكذا هذه واحدة إذن هذه البخاري أعلى نعم لكن مسلم جبر ذلك بالجمع للروايات في الباب واضح؟ يعني الباب بيحمل بعضه ولا ما بيحمل؟ بيحمل بعضه واضح؟ الجبر صار في جبر واضح؟ أيوة في مشكلة؟ في مشكلة؟ لا مدام الرواية مستقيمة لكن نحن أحيانا نفترض صورة مثالية نريد أن نرد هذا إلى الصورة المثالية بعد ذلك نقع في الإشكال واضح؟ يعني لما بيجي بعض العلماء يذكر صورة مثالية شو بصير؟ بصير عندنا إشكال في التطبيق لأنه سنصطدم ببعض الأمثلة التي تتعارض مع هذه الصورة المثالية هذا إشكال لذلك لا ينبغي لنا أن نضع صورة مثالية لا صورة واقعية واضح؟ إذن الرواية مستقيمة ولا مش مستقيمة؟ مستقيمة ولذلك النقد الذي وجه إلى العلماء هؤلاء إلى البخاري ومسلم أكثر نقد صنعة وليس نقد لرد الرواية يعني أنت لو أخرجت حديث فلان وفلان كان أحسن هو لا يلزم هو لا يريد مثلا وقد لا يكون قد وقع وقد يكون وقع له ولكنه أراد أن يحمي هذه الرواية لأن تلك سيقبلها غيره ويفرح بها واضح؟ هذا أحد المقاصد عند الإمام البخاري واضح؟ وهذا يدل على الشخصية القوية الواثقة التي تريد أن تستغل كل ما هو في الأوصاف لضبطه ثم حماية هؤلاء حقهم على مين؟ حق هؤلاء عمين من يحميهم الكبير قوي لكن الراوي عادي ما بيقدر لا يستطيع أن يدافع عنهم وهكذا لقوة الكسر أو الجرح وهكذا نعم كونه يريد يعني لو أخرج كذا أحسن هذا ماشي لا أحد يناقش فيه ولذلك في هذا الباب واللي بعده يعني جاءت المستخرجات مكملة لكل هذه إيش النواقص سددت كل مواضع الكلام فيه عفوا شيخنا يعني كتب المستخرجات المطبوعة غير أبي عوانة وابن نعيم يعني كاملا ولا قطعة ابن نعيم كامل لكن أبو عوانة في نقص كذا وفي يعني هذه كامل في مسلم هذا في مسلم لكن في البخاري في قطعة موجودة ثم يعني باقي موجود من المخطوطات في أيضا اثنين آخران لكن بقية لا من 29 هذه الأربعة وليست كلها وسيأتي على كل جزاكم الله خير قال وأما رجحانه من حيث عدم الشذوذ والإعلال فلأن من تقد على البخاري من الأحاديث أقل عددا ممن تقد على مسلم هذا مع اتفاق العلماء على أن البخاري كان أجل من مسلم في العلوم وعرف بصناعة الحديث منه وأن مسلما تلميذه وخريجه ولم يزل يستفيد منه ويتبع آثاره حتى لقد قال الدارقطني لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء ومن ثم أي من هذه الحيثية وهي أرجحية شرط البخاري على غيره قدم صحيح البخاري على غيره من الكتب المصنفة في الحديث ثم صحيح مسلم لمشاركته للبخاري في اتفاق العلماء على تلقي كتابه بالقبول أيضا سوى ما علل ثم يقدم في الأرجحية من حيث الأصحية ما وافقه شرط ما وافقه شرطهما لأن المراد لأن المراد به رواتهما مع باقي شروط الصحيح، ورواتهما قد حصل الاتفاق على القول بتعديلهم بطريق اللزوم، فهم مقدمون على غيرهم في رواياتهم، وهذا أصل لا يخرج عنه إلا بدليل. طيب، هي الحقيقة هذه مشكلة يعني موجودة من حيث العلل الشذوذ أو لا، صحيح من انتقد على البخاري أقل مما انتقد على مسلم. طيب البخاري ومسلم يعرفان بهذه المنتقدة يعني ما يوجه؟ نعم كلا يعرفان، إن لم يخفى عليهما أن هذا سينتقد، هذه نقول بكل يعني ثقة، يعني لم يخفى على البخاري ولا على مسلم أن إدخالهما لهذه الأحاديث سيجلب عليهما إيش؟ النقد، لكنهما يعرفان أن هذا النقد غير مؤثر في زحزحة المكانة لهما. واضح؟ يعني لما نقول والله هذا كذا، طب هو يعرف البخاري أنه هذا الراوي أحواله كذا وكذا، ويعرف أنه هذه الرواية كيف، هو من فراغ كان كلما ينتهي يعني يصلي ويشكر الله عز وجل؟ لا، هل من فراغ قال لنا انتقيتم بين 600,000 ولا المسلم كذلك؟ ها، هل من فراغ ولا هذه البركة تزين؟ واضح؟ هو يعلم، هذه حقيقة ينبغي ألا نجهلها، لكن إذا علمنا أنه وضعها على علم، إذا له قصد ولا ما له قصد؟ قصد له قصد، والقصد النبيل عالم، بحيث أنه يعني لما وضعوا هذه يعلمون أنه سيتوجه إليه الكلام هنا، سيتوجه إلى هذا الرأي الكلام، وسيتوجه إلى هذا كلام، وأن هذه الرواية يقال فيها كذا وهذه كذا، ولذلك تحملها في سبيل الله. لك لاحظوا كل هذا التوجه وكل النقد، بقيت المكانة هي البخاري رقم واحد، مسلم رقم اثنين إلى يومنا. نعم إلى يومنا. واضح؟ ولذا سيأتينا بعد قليل في قضية اللي هو إيش المستخرجات، لاحظوا أصحاب المستخرجات كانوا على غاية من النبل وغاية من المعرفة وغاية من التفكير في مصلحة الأمة. كيف يعني؟ ما جاء وقال والله هذول يعني عند أصحاب الصحيح في البخاري عنده كذا وكذا، أنا سأتجنب ما وقعوا فيه فأسبقهم وأضعوا كتابا سيتلقى العلماء ويقدمونه على كتاب البخاري ومسلم. فعلوا؟ لا، ولا واحد. جعلوا كتبهم تابعة وخادمة للبخاري ومسلم. طب مع أنه عندهم قدرة على الاستقلال، وما عندهم؟ عندهم قدرة على الاستقلال، لكن فعلوا الاستخراج، قالوا هذه فكرة عظيمة، وما بذل هذان الرجلان شيء عظيم لا ينبغي أن نزاحمهم بحيث نعكر على الفكرة التي جاءوا بها، لأن إذا زوحم شو بصير؟ سيضيع الأمر. قال لا، أنا كتابي تابع، أقبل أن أكون تابعا بحق وخادما لهما لا أن أزاحمهما. معناه الأمة كلها مرتقية فوق التفكير الحضاري، لأنه يرد ينظر للمصلحة العامة والمصلحة الخاصة. نعم، مصلحته هو ولا مصلحة الأمة؟ إذا مصلحة الأمة اللي أتبع. ولذلك كلمة ابن حجر سيأتينا هنا، وكل علة وعلة بها حديث في الصحيح وحديث ما جاءت رواة المستخرج سالمة منها، يعني أنا أسدد ما يقع. معناه صاحب المستخرج عالم، واضح؟ هذا مدلس وروى بالعنعنة وهذه مشكلة، إذا بدي أسددها بروح جيب الرواية التي ليس فيها، خلاص انتبهنا علشان أبين أن البخاري مدرك لهذه الرواية بس ليست على شرط، فلذلك أنا أتي بها. هذا مثلا مختلط صار وهكذا، لاحظتم؟ فالعلل في الشذوذ في يعني العلل الدقيقة خفية كلها جاءوا يسددونها ما يقدر عليه من خلال ما عنده من الروايات التي وقعت له، ما لم يقع له يسدده غيره. ولذلك ليش كثرة المستخرجات؟ لأجل التعزيز للصحيح وخدمته. ومن هنا ارتقى جدا أمرهم، والله عز وجل حفظ الكتابين وحفظ جهود هؤلاء الأئمة ورفع الله لهم قدرا. ليش؟ لو زاحم يمكن يقول يلا أنا أبو عرفوني يلا يمشي. شوفوا اليوم كيف الناس يفعلون، وشوف من قبل كيف يفعلون، لاحظنا. ولذا كل التصنيف كان لمقاصد عالية، ما في تصنيف لمقاصد ذاتية فقط. صح عند الإنسان ما بنفك، لكن ليس هو المقدم، سيأتيه بالتبع، يعرف أنه ثمرت صدقه سيأتيه هذا. اليوم هو يريد أن يثبت ذاته فإذاك تذهب تذهب حيث لا يريد. لذلك شوف قال يعني إنه هو في هذا منتقد. إذن عرفنا منتقد معلوم لدى الشيخين ومعلوم لدى المستخرجين، معلوم لدى المستخرجين، ولذلك سددوا ما قدروا على تسديده مما وقع لهم من الرواية في هذا الاستخراج. ثم يعني إنه قضية الأعرف بالصناعة لا شك أن البخاري يعني أعرف وأقدم، لكن لا يعني أن مسلما ليس صاحب صنعة وعالم في بابه. بل تعرفون أنه لما واحد من السابقين يدخل في عالم التصنيف معنى ذلك حكم العلماء له أنه إيش؟ إمام. وذلك ابن حبان من أعلى ألفاظ التوثيق عنده، ليس كما قال معلمي وتبعه الشيخ الألباني المستقيم الحديث وكذا، لا، لقال إذا قال مصنف فهذه عالية جدا. إذا قال من العباد الخشن أيضا عنده من الألفاظ الرفيعة جدا، واضح؟ يعني مصنف أعلى المستقيم بكثير، لأنه لا يرقى إلى التصنيف إلا إيش وقد ثبتت إيش إمامته، واضح؟ أيوة. ثم قولة الدارقطني تعرفوا إنه إيش هذه قولة يعني صعبة جدا وليست مع الاحترام والتقدير يعني الإمام الدارقطني، لكن لا يعني إنه والله مسلم يعني كلمة ابن الصلاح قالوا أن مسلم تلميذه ماشي، زي تفسير الآن مش بنقول إحنا فلان تلميذك وكذا، يتناقشوا في الرسالة يعني مش التلمذة التي ممكن أنت توجه ذهنه بكلمة بجملة يعني تلميذ هو، لكن ليس كالذي لازم. هو لقاء حصل بينهما وحصل بعده لقاءات، ثم بذلك كل واحد حال سبيله، واضح؟ ثم قال وخريجه. هذه الحقيقة صعبة لأنه لا يقال تخرج فلان إلا إذا إيش لازم، واضح؟ هذه الملازمة اللي هي اليسيرة بعد النضج ولا قبل؟ بعد النضج. بعد. إذن هذه ممكن توجيهي، لكن مسلم صنف وخلص صح انتهى، فما أقول إيش خريجه صعبة. تفضل. التقى مع البخاري بعد التصنيف في مصر. التقى بعدين، ولذلك عنده أسئلة كانت لها يريد لها إجابات من كبار، فلما سأله وأجابه وهي أسئلة عميقة قال له يعني أنت شفى إيش أيوة ما عنده من هذه الأسئلة يعني، فلذلك قال له دعني أقبل بين عينيك يا أستاذ. أنا لقيت أستاذين كثيرين بس أنت أستاذهم، وهي لقب علمي معروف وطبعا إذن وهذا عالم بالعلم وهذا عالم بالعلم، لكن عنده قضايا. يعني الآن إحنا بيجيك أحيانا الطالب بيجي بكون عنده أشياء ناضج بيسأل سؤال تحببها تقول له كذا خلاص تحل له مشكلة. يعني أحيانا كثيرة مثلا كنا في مجلس أستاذنا أستاذ العلامة أحمد دوسيف درسنا مصطلح درسنا. أحيانا هو بيتكلم يقول جمل جمل بتحل لك شيء مستغلق فك لك بالجملة في أثناء الكلام هي عندك فيه مشكلة. واضح؟ زي ما يقول البخاري العلي ابن المديني هي طريقة العلم. لو أن يعني ما يقوله العالم الكبير ليش لا ينتفع بالعالم الكبير طالب الصغير؟ لأنه في فجوة كبيرة. ومن هنا لما رتب العلماء يقولوا هذا مفيد للطلبة يعني برتبة قريبة هذا شادي هذا منتهي تبصرة تذكرة لفكذا. ليه؟ لأنه لما يكون واحد عالي سقفه عالي وقاعد يتكلم بكلام ثاني مش فاهم عليه السبب الفجوة في فجوة كبيرة. هذا بتكلم على شيء وهذا على شيء ويحصل أحيانا يحصل. أذكر يعني قبل حوالي 30 سنة أنا في أدرس في طلبة جاءوا 410 8 9 هيك شيء هذيك الأيام قال يا شيخ بدنا كتاب فقه بالدليل دون مذاهب. فتشت قلت يلا شوف الدرر المضية شرح الدرر البهية الشوكاني الدرس أنا أشرح لهم خاصة يا شباب ترى أنشط من الآن أثر كسالة الآن ولعلي أجد نسختي من النزهة. كنت أدرس النزهة أخذت وقتا طويلا عنه مليان أشياء خاصة الآن بس من المنسيات يعني الله يعفو عنا. فشرحت بعد شهر هم هكذا واحد جاء وقال لي يا شيخ ترى مش فاهمين عليك. قلت انت طلبتوا ايش فقه الدليل وش ما يعني انتم يعني خلصنا. فرجعت من جديد اشرح طريقة يعني استغربت انت تشرح على مستوى معين وما تقدر تيجي تشرح تروح تعلو ويقالوا غذاء الكبار ثم الصغار ما تقدر تعطيه كذا. ولذلك ليش قالوا ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلموا الناس بما كنتم. لأنه إذا ما تعلم صغار علم قبل كباره تصير عنده إشكال كما قال عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز واحد من أبناء عروة يقول في أشياء لم نتعلمها في الصغر بقيت جهالتها فينا إلى الكبر. بدك تعلمه الآن ترجعه صعب. يعني أنا تلاحظون أحيانا بعض من يتصدى العلم العربية عنده مالها. ليش؟ لأنه ما تعلمها في الصغر. حتى لو تعلمها بالكبر شو يصير به؟ ما بضبطها لحن. ما بضبطها لأنه لابد من إيه تأخذ وقتها وهكذا. إذن لذلك الإمام مسلم نعم هذه اللقاءات تخرجه نعم بس بطريقة ليست بالصورة التي إيش معتادة حتى ما نفهم على المعتاد بمعنى أنه هذا لازم فلان كذا ثم بعد ذلك. لا هذه الملازمة تختلف. يعني إمام أحمد لازم الشافعي فترة نعم علي لازم نعم وهكذا. إذن في فرق بين من يلازم وبين من لا يلازم ولكن ينتفع باللقاء. ولذلك الكبار ينتفعون بمذاكرات بعضهم بعضا ينتفعون بلقاء بعضهم بعضا واضح؟ ينتفعون لكن لا يعني أنه تخرج به تخرج به لا لأنه قد يكون المجلس الواحد يعدل له طريقا. يعني كلمة إسحاق بن راهويه لما جلس البخاري عنده ضبطت له البوصلة لكن لم تكن هي السبب الوحيد لا لأنه شركه غيره في الجلوس ما فعلوا مثل ما فعل. لما؟ لأنه عنده شيء ليس عندهم. واضح؟ وهكذا. ولذلك ينتفع الإنسان بهذه اللقاءات حينما يكون ناضجا ويستقبل الكلام فيضعه في مواضعه واضح؟ ولذلك هنا ولم يزل يستفيد من يتبع آثاره حتى لقد قال التعليل هنا فيه إشكال. واضح؟ ليس كما هو ظاهر، بل هذا الكلام فيه يعني إجحاف كبير في حق الإمام مسلم. ولا أزال أذكر كلمة أستاذنا العلام أستاذ محمد أبو موسى، طبعا هو مش محدث، صاحب لغة، شيخ البلاغيين، فلما كتب شرح حديث صحيح البخاري في البداية بقي إيش اللي يكتب شرح حديث من صحيح مسلم بعد ما كتبه وقتها، فكان يقول يلهج بهذا، يقول اتجه ليدرس على المسلم فيقول كلمة وهو بحسه البلاغي اللغوي العالي، وهو يعني رجل يعني يعلم العلم كيفية التعلم، واللي يقرأ في كتابه المدخل إلى كتابي عبد القاهر يتعلم منه كثيرا جدا، هذا الكتاب في صناعة العقل، واضح؟ كيفية الاستفادة من العلم، كتاب إيش المدخل إلى كتابي عبد القاهر، طبعا هو متخصص في هذا. فكان يقول أنا عاوز يا أولادي أنا عاوز أنزع عباءة البخاري عن مسلم. سبحان الله بعد فترة يسيرة كتب شرح أحاديث، يعني ليش؟ لأنه لما قرأ عن مسلم رأى أنه يعني مسكين مسلم كأنه دائما حاطينه في عباءة مين؟ البخاري. فيقول إيه؟ أنا عاوز أنزع عبايته البخاري عن مسلم، وكتب الكتاب اللي هو شرح حديث صحيح مسلم لينزع هذه العباءة. رحمه الله. يعني تفضل أكمل الشرح ولا لا؟ لا هو شرح نموذج. ولا شرح البخاري، شرح حديث معدودة، شرح حديث لو أراد الاستمرار يأتي كم يأتي ها؟ يعني بعض الحديث 100 صفحة يا شيخ من حر الكلام بدون قال وقال ها؟ وشيخ موسى هذا يعني رجل يعني مليء، واضح؟ وخاصة بكتب المتأخرة، يعني شوف كيف يتكلم، يعني شوف في تفسير سور آل حاميم، آل حاميم وليست الحوامي، آل حميم يعني أنها كأنها من قبيلة واحدة، قبيلة واحدة، آل يعني قبيلة واحدة. بعض الآيات يقول هو سمعته منه يقول آيات ليس كمثلي شيء أكثر من شهر ونصف وأنا يعني أتدبر وأنظر أقرأ وأنظر لما استقر لي معنى، ويمكث في الآية أكثر يعني تطبخ في رأسه، واضح؟ وهذا هو شغلهم، هو لا يريد أن يكتب أي شيء، إنما يريد أن يكتب شيئا وصل إليه ونضج عنده. نعم، يعني الله يمد في عمره وينفع به. والله يعني على اليوتيوب أنا أنصح دائما سماع العلماء الكلام. طيب، ثم ذكر الحيثية هذه الأرجحية للبخاري على غيره. طبعا نحن نعرف من الحيثيات يعني تختلف الاعتبارات، العبارات اختلاف الاعتبارات، الاعتبار هنا اعتبار حيثي من هذه الحيثية، لا أن كل حديث في البخاري مرجح على، لأنه قد يكون هناك في المسلم ما هو أرجح من البخاري، من البخاري الكثير، واضح؟ وهو موجود، وهو موجود، لكن من حيث الجملة لا شك أن ما عند البخاري مرجح على ما عند مسلم. ثم ذكر مرجح على ثم صحيح مسلم للمشاركة والاتفاق، للمشاركة والاتفاق. ثم ذكر يقدم في الأرجحية من حيث الأصحية ما وافق شرطهما. هذه الحقيقة في الشروط مسألة استنباطية، ولذلك يختلفون، مش شرط عند هذا مش شرط عند هذا. الحقيقة أحسن شيء في هذا أنه يأتي بالإسناد الذي جاءوا به بالكيفية التي جاءوا بها تركيبا لا تفريقا غير مركب ماشي. هذا ومع ذلك هذا أيضا لا يسلم على إطلاقه. ليش؟ يعني وسيأتي ويقول كيف أنه تركيب الحافظ الحجر، بس هل هذا يسلم على إطلاقه؟ لا. ليه؟ لأنه في شيء اسمه الانتقاء. يعني قد تأتي ترجمة لسند مكرر ومنه 20 رواية أو 100 رواية لا يخرج البخاري ومسلم منها إلا مثلا 1 أو 2 أو 3 أو كذا، ومسلم كذلك. لا أن كل ما ورد في هذا السند بدرجة واحدة بدليل يحدث الكلام في مثل هذا. لذلك في النسخ ما بصير لأجل أن ورد هذا بكذا وصحح ما بقي. واضحة الفكرة؟ واضحة؟ يعني لذلك مش صنيعهم أنه قبل هذه وحكم عليها بصحة وأورد منها عنده، يعني أن الباقي محمول عليها، ولذلك نقول هذه على شرط البخاري. هو الرواية هنا بس ليست التي عنده، هل التي تركها هل هي على شرطه نلزمه بها؟ واضح؟ هنا الإشكال. ولذلك افترق هنا عند من؟ عندنا السند واحد، افترق عندنا المنتقي. من حكم هل المعطيات التي عند البخاري ومسلم في الحكم عند غيره تختلف كما تراه أنت كذا قد لا يراه غيره وهكذا. إذن لما تركوا تركوا بقصد، ولما أخذوا أخذوا بمعرفة. واضح؟ هذا هو. قال: فإن كان الخبر على شرطهما معا كان دون ما أخرجه مسلم أو مثله، وإن كان على شرط أحدهما فيقدم شرط البخاري وحده على شرط مسلم وحده، حيث الجملة يعني تبعا لأصل كل منهما. فخرج لنا من هذا 6 أقسام تتفاوت درجاتها في الصحة، يعني ما اتفقا ثم ما بخاري ثم مسلم ثم ما يعني شرط هذا ثم هكذا. وثم قسم سابع وهو ما ليس على شرطهما اجتماعا وانفرادا، وهذا التفاوت إنما هو بالنظر إلى الحيثية المذكورة. أما لو رجح قسم على ما هو فوقه بأمور أخرى تقتضي الترجيح فإنه يقدم على ما فوقه، إذ قد يعرض للمفوق ما يجعله فائقا، كما لو كان الحديث عند مسلم مثلا وهو مشهور قاصر عن درجة التواتر لكن حفته قرينة صار بها يفيد العلم فإنه يقدم على الحديث الذي يخرجه البخاري إذا كان فردا مطلقا، وكما لو كان الحديث حتى الذي حتى لو لم يكن فردا مطلقا ليس يلزم. هذا ليش تقيد بهذا؟ حتى لو لم يكن فردا مطلقا فقد يكون راجحا مع وجود طرق، لكن هذه أرجح من هذه والقرائن عند هذا أكثر. واضح؟ نعم. فلا يكون يعني كونك تحصر الخلاف بهذه الثنائية لا يصلح. لذلك لا بد أن نفك عن الثنائيات عموما، لأن هذه الثنائيات أحيانا تعطل تفكير العقل، انتبهوا منها. يعني أحيانا حينما تعقد أمرا بين ثنائيتين يعطل علينا أشياء كثيرة منها. فهنا لاحظ إيش يعني جعله في الفرد وليس كذلك. نعم هذا. وكما لو كان الحديث الذي لم يخرجاه من ترجمة وصفت بكونها أصح الأسانيد كمالك عن نافع عن ابن عمر فإنه يقدم على من فرد به أحدهما مثلا، لا سيما إذا كان في إسناده من فيه مقال. بس هذه تبه لها، هذه يقع فيها كثير من الناس، أن النسخ يعني لو قالوا أن هذه أصح أسانيد لكن قد يعرض لها ما يكون فيها من الخلل. واضح؟ يعني ليست هذا ليس حكما على كل ما ورد فيها بعينه. واضح؟ يعني لذلك لاحظوا بخاري مسلم تيجي نسخ من هذه يخرج بعضها ويترك بعضها، لو كان يستوعب كل ذلك نقول طيب. الشيء الثاني تجد نسخة مثلا معمر عن همام أو عبد الرزاق عن معمر عن همام عن المريض يخرج بعضا ويتركوا معمر لوجود أوهام، الأعلى بن عبد الرحمن عن نبي عن سهل بن أبي صالح عن نبي عن وهكذا، هذه فيها إيش؟ بعضها تحتاج الانتقاء، يعني ما كان في الرتبة العالية وما كان دونه كله فيه إيش؟ انتقاء. ولذلك الاضطراد في النظر النسخ هذا مشكل، وهنا نحتاج إلى أنك يعني النظر أن هناك من النسخ ما يعتبر العلل كما يعتبر غيره. واضح؟ مع تكرر هذا الإسناد، يعني الآن مالك عن نافع بن عمر أحيانا يرجح مين؟ سالم، يكون الرواية في عند نافع فيها علة، فما يأتي ترجع على يقول لا هذا أصح إلى سنين، لا أصبح. ليش؟ لأنه قلنا القاعدة الوحيدة في علم الحديث المضطردة شيء الصواب. إذن قد يعرض لي ما هو صح شيء وأثبت شيء أنه إيش أخطأ، فلا يعني يعتد به. هذه ناحية مهمة جدا نفهمها، بحيث ما أسترسل أنا واسترخي بحثي فلا أختبر عندما يقولوا أنه هذا الأصح خلاص، لا. يعني في حديث التعبير قديش اختلفوا، حالة الاستسعاء قديش اختلفوا، وهكذا. ومع أنه الرواية مين نافع وهذا. قال فإن خف الضبط أي قل يقال خف القوم خفوفا قلوا، والمراد مع بقية الشروط المتقدمة في حديث الصحيح فهو الحسن لذاته لا لشيء خارج، وهو الذي يكون حسنه بسبب الاعتضاد، نحو حديث المستور إذا تعددت طرقه وخرج باشتراط باقي الأوصاف الضعيف. يعني المستور، ليش قال المستور؟ والمقصود هنا المستور بعينه ولا بالوصف الرتبة، يعني مفهوم؟ لأن يجي إلى مين عنده القلم؟ ما في قلم، ونقول دائما أحيانا نحتاجه. الآن نحتاج إلى يكون المستور يعني اللي هو في رتبة المستور الاعتبار، علم على رتبة الاعتبار. الاعتبار زي ما بقول الترمذي في المتهم علم على رتبة ترك، مفهوم؟ وليس المتهم بعينه بل بالوصف عن الرتبة، صار علما على المتروك، وإلا لكان نحتاج إلى أن نأتي بشروط أخرى. إذا قال مستور كونه يصلح الاعتبار ولا ما يصلح؟ يصلح يصلح، إذن جعله علما، هذا في الاعتضاد، في باب الاعتضاد، بمعنى أنه يصلح في هذا. ثم ذكر أنه هذا الأمر متعلق سؤال في الحسن فقط بخفة الضبط، يعني الأمر متعلق بخفة الضبط الفرق فقط، سؤال جبنا والله قلم ضروري لأجل أنه نفهم المسائل. ليش ساعة والنصف خالص؟ نعم، عشان نفهم مسألة. الآن يعني مستور أو المجهول زي ما بتكون عادي، لكن قالوا المستور لو تأخر علينا. الآن خفة الضبط كيف؟ السلام، خفة الضبط لما بقوله في الراوي تصوير يعني ما يلزمنا ونفهم، المهم أن نفهم. ماذا تقول مستور؟ لا مايك مش تابعين؟ صوت عندنا هاي يا جماعة مش متعودين. يقول هؤلاء يختلف يقول ما متعود على البخور بحرق ثيابه. الآن عندنا مستور، قبل قالوا كانوا يقولوا عنه مجهول، مجهول أو لا أعرف، لأنه حاله للعدالة الباطنة ليست إيش معروفة، ولابد من ثبوت عدالة العدالة الباطنة، العدالة الظاهرة، العدالة الباطنة التي نعرفها بإيش؟ بالخبرة، بالمخالطة. الخبرة والمخالطة تطلعنا على العدالة الباطنة. الظاهر ماشي، رجل بيصلي ما شاء الله بالصف الأول، لكن مستور، ما اختلطنا به، ما خبرناه، ما عرفنا ماذا يعقد، ما الذي عنده، واضح؟ لكن من سكن معه، من سافر معه، من عامله دينار ودرهم، بيعرف ايش هو. ولذلك هاي عدالة ايش؟ باطنة. في الظاهر ممكن، يعني المنافقون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثبتت لهم العدالة الظاهرة ولا ما ثبتت؟ ثبتت، لكن الباطنة. وإذا خلوا إلى شياطين قالوا إنا معكم، هذا ما انتفع بنور النبي صلى الله عليه وسلم ولا بلقائه، فما بالك ممن بعده. ممكن إنسان ظاهر ما شاء الله وعند لحظة لأنك ما اختبرت فتقع. ولذلك ليش طلبوا في الحديث عدالة باطنة عدالة ظاهرة؟ لأنه لا يصح فيه حسن الظن، شيئان لا يصح فيهما حسن الظن، الحكم والحديث. في الحكم أنت الآن لو جاءك واحد متظلم وعينه على يده مقلوعة ويبكي وكذا، تحكم له؟ إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، قال لقد ظلمك بصغار نعجتك إلى نعجة، وإن كثير الخلطاء لا يبيض على طول. حكم بيش؟ على أيوة عوتب. وظن داود أن ما استغفر ربه خر راكعا، مش بناء على كذا. ولذلك في باب الحكم ما بتجي تقول هذا غني هذا فقير، والله هذا مسكين كذا كذا، هذا غني يلا، لا، أيكم غنيا أو فقيرا الله أولى به، فلا تتبع الهوى أن تعدلوا. والله قلبك أنت مايل مع الفقير لأنه فقير، وهذا الغني قال والله لحمه أقوى من عظام هذا، ما يدخل أنت فقير وغني. الحق لمن والحق على من، بغض النظر عن الغنى والفقر، لاحظتم؟ لذلك لما أنت تحكم معناته حكم بإيش؟ الظاهر، حكم على الحقيقة. كذلك في الحديث شيخ ما شاء الله عليه مالك، قالوا كل شيوخ ثقات ما عدا منهم عبد الكريم بن أبي المخار، كيف وقع فيها مالك؟ قال الله غرني طول لحيته وحسن صلاته، سمت حلو صلاته، قلت مش معقول خشوع وكذا وكل هذا الظاهر ما يكون، تتورط، واضح؟ أي. ولذلك قال إنه إحنا أدركنا أقواما بأتمنوا على كل مال المسلمين، ما بصح في الحديث، لهذا خصوصي علم وهذا هكذا. ولذلك لا تحكم على ظواهر، ما بتحكم ولا بعلمك، يعني بناء على لا تحكم بناء على معطيات صحيحة ظاهرة. هذا نقول هذا مستور بروي بل وأوساط المحدثين إلى رواية، لكن شو أحواله؟ ما هذا؟ إذا إيش صح في استقامة رواية بس هو أنا عارف ما ينطبق لي لأنه بدي أنا أعرف صدق لهجته واضح صدق لهجتي وأنه ما يكون عنده تزيد ولا كذب ولا غير ذلك باقي الأمر ماشي أمره إلى هذه المسائل كلها تطول الشيخ روع علينا يعني في قضية الضبط لاحظوا أنت بيقول خف الضبط طب لما بقول الحافظ الحجر أنا رأي صدوق أليس حتى في باب العدالة بنقص شوي على الغير بنقص إذن وين نقول فقط الضبط لكن كون الضبط هو الذي عليه المحك إيش جعلهم يقولون في هذا الأمر لكن قد يعترض عليه ما هو لم يعترض مثلا الآن عندي أنا راوي صدوق سيء الحفظ إيش معنى ما أعرف ضبطه من عدمي بده شغل صدوق يهم له أوهام له مناكير معناه إيش يخطئ عنده إيش أخطاء بدي أضبطها فإذا ضبطت أخطاء ما عدا على السلام ذلك تجد العلماء ينصون ليش بيضيفوا هذه الكلمة عشان نتأكد إنه هذا ما أخطأ فيه أو ليس ما أخطأ يجي عندنا ثقة يخطئ جملة ثقة يخطئ حديث ونفس حسن ولا صحيح مش موجودة العبارة عند العلماء شو حكم حديثه حسن ولا صحيح ثقة يخطئ لو قلنا على كلام الحجر إذا كان يعني الصحيح إذا لم يكن مما يخطئ فيه طيب إذن وين يتعلق بخفة الضبط فنذكر ذلك تعقب على كلام الحجر من كلام الحجر متعقب على كلام الحجر ممن من كلامه هو يقول في النكت في راوي قال فيه ابن حبان ثقة يخطئ قال وإنما يضيفون هذه الكلمة للتوقف عما تفرد فيه الراوي للنظر فيما توقف فيما تفرد فيه الراوي يعني عشان نشوف انه هذا ما أخطأ فيه أو ليس مما أخطأ فيه إذا توقفت للنظر بدي أختبر الرواية هل هذه الرواية التي تفرد بها خلاص فرحنا وخلصنا كتابة موجودة يا الله خير شوف قديش أنا يعني لاحظتم لو نقول صدوق إيش سيء الحفظ عرفنا إيش رتبة اعتبار يعني أبحث له عن من يقوي أني يعني ترجح صدقه لكن صدوق يهم له أوهام إيش مناكير يخطئ هذه إيش كله طيب لو أقول يهم عرفت إذا ضبط ما وهم عكسه خلاص لو أوهام ضبطتها ما وراءه على الأصل وهكذا ماشي لكن إذا قال كثيرا يهم رجع وين في الاعتبار لكن لما يقول ثقة يخطئ أو له مناكير أو له يغرب ثقة يغرب هذه الألفاظ متداولة يغرب أو إيش لو أفراد يعني إيش دير بالك كيف هذا إيش كله يدل على إيش في مشكلة بالضبط ولا ما في في ولذلك كونه يحصر الحسن في الضبط تفتح في إشكال إنه هذا ثقة. إذا ضبط هذا برجع للأصل. واضح؟ المراتب سيأتي تفصيلها فيما بعد. إذا نعرف إنه كونه يقول لذلك بقول ثقة يخطئ هو نفسه ثقة للنظر في التوقف للتوقف فيما تفرد به عشان يشوف إنه أخطأ أو لا. الناحية العملية عشان تفهموا كيف يعني ثقة يخطئ؟ كيف بدنا نعرف؟ توقفنا ونظرنا. يعني أنا بدي إياكم نتعرف على مين. توقفنا الآن ونظرنا وقال العلماء ثقة يخطئ أو صدق يهم. وجاء أوردوا وقالوا هذا في ترجمتي. كيف لي أن أعرف أن هذا مما أخطأ فيه أو مما لم يخطئ فيه؟ مش هذه المشكلة؟ يعني حابلنا نهي عملية يعني كيف أنا أستفيد من هذا؟ كيف؟ اختبرنا وطلع معنا هيك. كيف؟ أيوة هذه مسألة تلتمس على كثيرين وأنا لا أحب وأنا ندرس نتكلم كلام نظري. واضح؟ ولا أحب أن أجيب بالكلام النظري كمان. تقول له كيف؟ تقول له كذا أرد عليك الكلام نفسه صح؟ أيوة. شو معنى هذا؟ عشان تستفيدوه. وهذه من مقصورات القيام كما يقول. لما تنظر أنت في هذا الراوي نظرت كتب جرح التعديل إذا لم ينص على شيء مما أخطأ فيه ثم تذهب إلى كتب العلل ولم يذكروا شيئا مما إيش من هذا وهذه الرواية اللي أنت بصددها أخرجها أصحابه مصنفات ولم يذكرها العلماء في العلل ولا فيما ينتقد على الراوي شو صار؟ مستقيمة ليست مما لأنه مثلا لما لو كانت مما انتقد عليه تلاقيها في كتب العلل إما عند العقيل وإما عند ابن عدي وإما عند الدارقطني وإما عند ابن حبان وهكذا لكن هو قال لك كذا. طبعا قد يقولون يعني في بحر روايته وقفوا له على رواية أو سنتين مسكين مغوف يا ما بتمشيش. واضح؟ لأجل أن تنتبه. وضعت الآن؟ أيوة. ومن هنا يعني يفرقون بين الراوي الضعيف بين من له ما يؤخذ عليه ولذا إذا كان مما يؤخذ عليه ينصون عليه سالمة من النص معنى ذلك الرواية سليمة مستقيمة. واضح؟ طبعا إحنا منفوف لاحظوا الروايات والتمشي الغرابيل غربال كذا قد يمشي عن القرن الثالثة يجي البيهقي مثلا في زمنه ينص على شيء ممكن وهي قليلة فستجد أنه يكتشف شيئا فينص عليه قد يكون هذا منا أو من غيره وهكذا. واضح؟ إذن لا تفوت من العلماء ما تفوت على العلماء هذه الأخطاء والأوهام ولا يمكن أن نتصور أن تمشي عليهم جميعا ولا ينبهون عليها. فإذا لم نجد شيئا من هذه الروايات التي تنتقد فالراوي عليه فما عندنا من روايه مستقيم. واضح؟ هات يعني ما الفرق بين ثقة يخطئ وصدق يخطئ؟ أنا جبته لأجل أنه نقول أنه حجر شو بقول؟ شو المشكلة في العسل؟ شو قال؟ بسبب كذا. جبت إنه هذا الكلام في تصرفات العلماء إيش موجود إيش غيره ليس الأمر متعلقا فقط بخفة الضبط بل الناس تفاوتوا. الذين قالوا عن الإيمان بالتصديق تصديق تفاوت ولا لا تفاوت؟ نووي أثبت قالوا التصديق يتفاوت ليس رتبة كذلك العدالة كذلك العدالة ليست رتبة واحدة فكونه يحصره في خفة الضبط فقط إشكال، عرفت؟ وفي العدالة أنت ممكن، يعني ليس الأمر منحصرا بإيش؟ بالقصور في هذا عند التقسيم ترى من حيث الواقع كلاهما إيش؟ الحسن والصحيح كله واحد ترى، حتى عند البخاري ومسلم، حتى عند البخاري ومسلم، بس احنا تمشين مع الكلام الذي يذكر. هات. قال: وهذا القسم من الحسن يشارك للصحيح بالاحتجاج به وان كان دونه، ومشابه له في انقسامه الى مراتب بعضها فوق بعض. حقيقة هذا وهو موجود وين؟ الصحيحين، بل وفي المتفق عليه، بل وين؟ والمتفق على شو؟ أعلى عيش. ويوجد هذا وهو كثير لا يظن غير ذلك. كم من راو يقول العظم حجر عنه صدوق في التقريب، والرواية وين؟ في المتفق عليه، والرواية وين؟ المتفق عليه. لذلك احنا نريد النهي العملية، يعني نفهم الواقع بحيث انه ما ينفصل عندنا هذا عن واقع الأمر. هات. كتاب أو رسالة عن غرائب الصحيحين، هم قالوا من قبل حاكم، وغرائب الصحيحين قريب من 200 في الغرائب هذه. هو الحاكم ذكر شيئا في هذا الباب، وذكر في المدخل إلى الصحيح إلى معرفة الصحيح المستقيم، ذكر الرواة وذكر بعض الأشياء من هذا. يعني شيء مجموع ما فيش، يعني لا مجموع لا، لكنهم قالوا غرائب الصحيحين قريب من 200 هذا. والبخاري بدأ بحديث وختم بغريب. نعم هذا موجود، لكن هي غرائب مسلم 74 اللي هي طالبة منى زهدي كتبت فيها رسالة دكتورة. غرائب البخاري كتبت فيه رسالة في أظن أفراد البخاري، لا غير في الغرائب هذا، فهذه في رسالة أخرى، لكن عند البخاري أكثر من مسلم ترى، يعني قريب من 120 أو 130 تجمع على بعض قريب من 200 كلام صحيح. هذه جمعت في رسالتين، في رسالة في غرائب مسلم 74 رسالة، طبعا هم اعتبروا غرائب يعني فرد فيها عن الكتب 9 مش بس 6، يعني حيثية اعتبار الغرائب يعني التفرد عن بقية الكتب، أو يعني السند نفسه غريب. تفرد عن كتب السنة، ليس إلا عنده إلا سند واحد عنده مسلم، فهمت علي؟ هذه غرائب موجودة أظنها على 74، لأن ناقشت الرسالة هذه. جامعة العلوم صح؟ جامعة العلوم منى زهدي، دكتورة منى زهدي. أو في رسالة أخرى اللي هي في البخاري موجود. قال جزاكم الله خير. فعلى الجمع الآن موجودة رسائل، لكن السابقين لا، أما اللاحقون لا، الطلبة، لأنه الباب باب هذا فتح للطلبة كثيرا. طبعا في الرواة متكلم عليهم هناك رسالة، يعني رسائل كثيرة جدا غير ما كتبه مثلا الحاكم في المتكلم عليه في المدخل، موجود ذكر الرواة تكلم فيهم مثلا إلى غير ذلك. وجاء من بعدهم الإمام بن عدي تكلم في رواة البخاري ومسلم، هناك رسالة في من تكلم فيه ابن عدي في رواة البخاري رسالة جامعة غزة، هناك رسالتي دكتوراه في اليرموك شرفت عليهما في رواة مسلم فيما تكلم فيه مين؟ ابن عدي. وهكذا يعني يوجد ابن حبان، يوجد غيرهما، وهكذا يعني موجود في رسائل في هذا الأمر، والأمر يسير الحمد لله. نعم. قال: وبكثرة طرقه صحة، وإنما نحكي إليه بالصحة عند تعدد الطرق، لأن للصورة المجموعة قوة تجبر القدر الذي قصر به ضبط راوي الحسن عن راوي الصحيح، ومن ثم تطلق الصحة على الإسناد الذي يكون حسنا إذا به لو تفرد إذا تعدد. نعم. وهذا حيث يعني هذا حقيقة، هل دائما كثرة الطرق تصحح؟ لا. أنا ليش أنبه؟ لأنه في مشكلة حتى عند الحافظ الحجر، يعني عند الحافظ نفسه فيها عنده مشكلة. الحافظ الحجر تضطرد عنده هذه القاعدة، وليس الأمر صحيح. واضح؟ يعني أحيانا كثرة الطرق يكون فعلها العكس، ليس التصحيح بل تقلب الأمر. واضح؟ حينما تأتي الطرق وتتكاثر وهي في رتبة معينة، الرواة يعني يسرق بعضهم من بعض، وليست طرقا حقيقية، أو أخطاء أوهام تتكرر يأخذها وهكذا، هذه لا يصلح ولو كثر. ولذلك أنه يأتي كلامه في باب ثاني، ليش ننبه على هذا؟ لأن الناظر في بعض الأحاديث الموضوعة لها طرق من الكثرة بمكان، لكن بقيت موضوعة أو واهية، كما في العلم المتناهي لابن الجوزي يذكر طرقا كثيرة. تفضل. ذكرناها في أول المحاضرات، قلنا بشرط التواتر اللي عندنا، شرط ثبوت الأصل. ما ثبت الأصل هذه أدخلوا علينا في التواتر الموضوعات بسبب هذه النظرة، عدم الاعتبار في الأصل، ولا بصير حديث لبس الخرقة والطرق والأبدال والردل كله متواتر، مصيبة اللي عند الكتاني في نظم المتناثر. ليش نقول هذا؟ لاحظ أن حافظ حجر وقع في هذا، لما يأتي إلى حديث قصة هاروت وماروت أو وغيره، ها؟ لا، فيقول وكثرة الطرق مشعرة بأن للحديث أصلا. يا رب لطفك، كيف كثرة الطرق مشعرة بأن للحديث أصلا؟ كيف حديث الطير قديش جاب الحاكم طرق له عشان يبين ما تالفه حتى ما يتلاعب؟ واضح؟ هاروت ماروت، غرانيق، حديث كثيرة واضح أنها موضوعة، ولوائح الوضع موجودة. ما تقول لي والله لها طرق كثيرة. واضح؟ طيب نجيب حديث طلب العلم فريضة من الجوزي سرد له طرقا كثيرة وغيره، صححه الإمام أحمد، يقول لا يثبت في شيء. السيوطي جمع روايات وكذا وقال كذا، لكن الحديث حقيقة ما يثبت. ليش؟ بعض المتأخرين استدرك، ففي طرق ولدت بعد الأئمة، ركبت تركيبا، فصاروا يقولوا هذا إسناد نظيف. كيف إسناد نظيف؟ هذا الإسناد يخفى على الأئمة لما ينفوا أن يثبت شيء في الباب مع كثرة الطرق الواردة. واضح؟ وهكذا. ولذلك هذا إشكال. واضح؟ هذا إشكال. فمثل هذا في قضية التواتر اللي بتقولي عنه، ليس التواتر هذا الذي ينقل إلينا، لا، بهذه الطريقة، هذه طرق مخترعة لم ينتفي جانب إيش؟ التواطؤ. قالوا إيش؟ بحيث تحيل العادة التواطؤ. هل تحيل؟ لا، ما تحيل. إذن انتفى إيش؟ الشرط. إذن ما يصلح أن نستدل به. لكن عندي شيء ثبت تواتر، نعم، منظرش في أسانيده، هذا شيء ثاني، باب ثاني. واضح؟ بها نحيا.